إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله القائل إنما النصر من عند الله، وأشهد أن لا إله إلا الله أكرم بالشهادة، أكرم من شاء بالشهادة ورضاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وادعى أمراءه الثلاثة في غزوة مؤتة وهو يدعو الإله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه المؤمنين بالله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وابتغوا النصر من عند الله، واطلبوا جنته بعمل صالح يرضاه. أيها الإخوة، في تقلبات الفتن وأمواج المحن وما تعيشه الأمة في أزمانها القاسية ولحظاتها الحاسمة من حروب طاحنة ودماء سائلة وأعراض مهتوكة وأراض منكوبة ونساء مغصوبة، فما أجمل أن يتصل الخلف بالسلف فيأخذ الدروس والتحف، تتصل برعيلها الأول وقرنها المفضل وشخصها المبجل. فلا بد في خضم هذه الأحداث العظام وقذائفها وخطوبها الجسام أن نأخذ من سيرة أوائلها وغزوات رسولها، فكم فيها من عبرة ودرس وعظة. فلنعيش في هذه اللحظات والدقائق المعدودات مع غزوة فذة، إنها غزوة مؤتة. أبطال هذه الغزوة أصحاب رسول الله، ورجالها ممن يتطلعون لجنة الإله. كانت هذه الغزوة الميمونة في السنة الثامنة من الهجرة، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. وكان قتل وخطف السفراء أو الرسل من أشنع الجرائم وأقبح المآثم، فكان قتله مبدأ الانفعال وإعلان الحرب والإنشعال. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه هم عظيم وخطب جسيم، فقام وجمع المسلمين وأخبرهم الخبر، ثم جهز جيشا عرمرم، جيش الإيمان والمشتاق إلى الجنان، قوامه 3000، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. ولماذا؟ انتصارا لهذا الصحابي الجليل، لأن دماء المسلمين معصومة، وكان هذا العدد القليل مقابل 200,000 من الروم. ولكم أن تتخيلوا الفارق العظيم بين العددين، لولا أن المؤمن لا يقاتل بعدد ولا عدد، ولكن بالإيمان الصادق وحسن المقصد. ولما تجهز الجيش وعزم على الرحيل والجد والتشمير، قام فيه البشير النذير بالتبشير والتوصية والتذكير، فعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأمره عليهم، ثم قال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا من هنالك إلى الإسلام، فأجابوا وإلا استعانوا كانوا على قتالهم بالله، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله. ولما تهيأ الجيش للخروج حضر الناس يودعون أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقالوا ما يبكيك يا ابن رواحة؟ قال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة لكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله: وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلست أدري والله كيف لي بالصدور بعد الورود. ثم قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. ثم خرج الجيش وخرج رسول الله مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف وودعهم والدموع تفيض من عينيه صلوات الله وسلامه عليه، وأمراءه الثلاثة تفيض أعينهم من الدمع، وكان آخر من ودعه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فودعه وأجهش بالبكاء وهو يقول: فثبت الله من آتاك من حسن فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا، إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله يعلم أني ما خانني البصر، أنت النبي ومن يحرم شفاعته، والوجه منك فقد أزرى به القدر. فقال رسول الله: وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة؟ قال هشام بن عروة: فثبته الله أحسن الثبات، فقتل شهيدا وفتحت له الجنة فدخلها. وتحرك الجيش إلى الشمال حتى نزل معان من أرض الشام، فبلغتهم الأخبار أن هرقل ملك الروم قد نزل مآبب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، ونظم إليهم من نصارى العرب من قبائل متنوعة 100,000 أخرى. فلما علموا بذلك أصابهم من الغم والحزن ما الله به عليم، ولم يكن أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم، وهو يهجم جيش صغير قوامه 3,000 مقابل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم قوامه 100,000 مقاتل. اجتمع المسلمون وتشاوروا في أمرهم وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في الأمر، ثم قالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بعدد عدونا وما أعدوا لنا، فإما أن يمددنا بمدد من عنده، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، يعني الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا. فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فشجع الناس ومضوا لقتال عدوهم في سبيل الله حتى نزلوا مؤتة بأرض الشام، وكان الروم قد نزلوا قرية مجاورة لموتة يقال لها مشارف. واقترب الفريقان والتقى الجمعان وبدأت المعركة واعتصم المسلمون بالله. فبدأ القتال المرير، 3000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل. معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان والاشتياق إلى الجنان جاءت بالعجائب وحيرة الأذهان. أخذ الراية زيد بن حارثة أول الأمراء الثلاثة مولى رسول الله وحبه، فقاتل قتالا مريرا وقدم من ضروب البسالة والشجاعة ما يعجز عنه الوصف، حتى أصابه رماح القوم فخر شهيدا صريعا. فتقدم جعفر بن أبي طالب واستلم الراية ودافع عنها كدفاع صاحبه وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يده اليمنى، فاستلم الراية بيده اليسرى فقطعت فاحتضنها بعضديه لئلا تسقط راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل رافعا إياها حتى ضربه رومي ضربة قطعته نصفين. روى البخاري عن ابن عمر قال: التمسنا جعفرا فوجدناه في القتلى، ووجدنا في جسده بضعا و90 طعنة ورمية، وكانت كلها فيما أقبل من جسده، وأذابه الله بجناحين، جناحين في الجنة يطير حيث شاء، ولذا سمي جعفر الطيار وجعفر ذي الجناحين. فقتل شهيدا وهو ابن 33 سنة بعد ضراوة وشجاعة فذة نادرة واشتياق إلى الجنان العالية. ثم تقدم الأمير الثالث عبد الله بن رواحة فاستلم الراية فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، فارتجز أبياته الجميلة: أقسمت يا نفس لتنزلن، أقسمت يا نفس لتنزلن، طائعة أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. ثم نزل للقتال فأتاه ابن عم له بعظم من لحم وقال: اشتد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذ منه وانتهس منه نهسة، ثم ألقاه من يده وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ومات الأمراء الثلاثة واستشهدوا جميعا رضي الله عنهم، وارتبك الناس واختلطوا. فتقدم ثابت بن أرقم العجلاني وأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، ولم يمض على إسلامه 5 أشهر بعد، فقد أسلم بعد الحديبية، ولكنها الرجولة والشجاعة. فرتب ونظم المنظم فاستلم القيادة رضي الله عنه، فماذا كان من حاله وإقدامه؟ استمع إليها في الخطبة الثانية. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى الصحابة أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، لما استلم القيادة خالد بن الوليد نظم الجيش إلى ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وهجم على الروم. فلما رأوا هذا المشهد في الجيش المسلم قذف الله في قلوبهم الرعب، وقالوا قد جاء المسلمين مدد من المدينة. فاستطاع خالد بهذه الخطة الحربية أن يخلص الجيش المسلم من عدوه. وفي البخاري أن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفحة يمانية. ومع الشجاعة البالغة والضراوة والبسالة نعم المسلمون بالنصر والتمكين، وقتل منهم 12 رجلا، وأما الرومان فقتل منهم عدد غير قليل. وما النصر إلا من عند الله، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وهذه المعركة كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين، حيث ألقت العرب في الدهشة والحيرة، فقد كان الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض. فكان لقاء هذا الجيش الصغير 3000 مقاتل مع ذلك الجيش العرمرم الكبير 200,000، حيث نصره الله ورفعه وثبته وأعزه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يشاهد المعركة مما أوحاه الله إليه، فجمع المسلمين وأمر مناديا ينادي فيهم، فأخبرهم عن إخوانهم، فقال: أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل شهيدا، ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون. فقال: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل شهيدا، ثم قال: لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرير من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة أزرارا عن سرير صاحبيه، فقلت: بما هذا؟ فقيل لي: مضيا. وتردد بعض التردد، ثم مضى، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وانصرف رسول الله وعيناه تذرفان، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان يتفقد أسر الشهداء 3. تقول أسماء بنت عميس زوج جعفر رضي الله عنها: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فرغت من اشتغالي، وغسلت أولاد جعفر ودهنتهم، فأخذهم وشمهم واحتضنهم، ودموعه تسيل من عينيه. فقلت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، لقد أصيب هذا اليوم. ثم عاد إلى أهله وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد آتاهم ما يشغلهم. هذه بعض أخبار تلك الغزوة العظمى. والمعركة الكبرى ومواقفها البطولية ورجالاتها الحيوية. هذا ومن دروسها النيرة وفوائدها المتنوعة أنها قامت انتصارا لمسلم واحد قتله الأعداء لأنه غال النفيس. بل إن زوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وهكذا كانت الغزوات انتصارا للإسلام والمسلمين والمستضعفين. وما فتح عمورية عنا ببعيد من أجل صرخة امرأة مسلمة اعتدى عليها علج كافر فصاحت بأعلى صوتها ومعتصما. فلما بلغ الخبر المعتصم الخليفة العباسي أجابها بجيش عظيم فانتصر لها ورد لها كرامتها. هل يعي المسلمون اليوم صيحات الثكالى ونداءات اليتامى من إخواننا في سوريا من قتل وتشريد وسفك دماء وغصب وقذف مرير وتفجير وتخريب؟ فاللهم انصرهم على عدوك وعدوك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ومن الدروس وتهذيب النفوس أن النصر من عند الله وأن المسلمين لا يقاتلون بعدد ولا عدد وإنما يقاتلون بإيمان راسخ وإخلاص صادق وثبات حازم كما قاله عبد الله بن رواحة. ومنها وصية الراعي لرعيته وجيشه بالتقوى والاعتماد على الله والحفاظ على حقوق المخلوقين وكيفية التعامل مع الآخرين. ومنها قوة إيمان الصحابة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومن دروسها وجميل فوائدها أن الثبات معه النجاح والفوز والفلاح. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ومن فوائد من ذلك الهمة العالية للاشتياق للجنة الغالية فعندها تسهل الأعمال وترتفع الهمم في الرجال وتصمد صمود الجبال. ومن دروسها الجميلة وفوائدها الجليلة التأني والتعقل فمعه إدراك الأمور وحسن التخطيط والترتيب إلى آخر ما فيها من منافعها ودروسها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك. اللهم اغننا من فضلك واكفنا شر خلقك واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية أنسا وانشراحا أمنا وإيمانا صحة وعافية وتقى. اللهم أحنا في عافية وأمتنا في عافية واحشرنا في عافية وادخلنا الجنة في عافية. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام توفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم أصلح لنا النية والذرية واجعلنا من خير البرية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال واصرف عنا فسقة الإنس والجان يا رحيم يا رحمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. واجعلنا وإياه وإياهم من أولي النهى وأمتنا حين ترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم كن لنا في جميع الأمور وأعذنا من جميع الشرور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واقض الدين عن المدينين يا أرحم الراحمين. اللهم من تحمل حمالة أو أثقل الدين كاهلة أو كان المرء أو كان المرض والهم ملازمة اللهم سد فقره واقض دينه واشف مرضه وأذهب همه وغمه وأبدله فرحا وسرورا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.